والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في الإسراء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإسراء. الإسراء والمعراج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يدلان على كمال قدرته سبحانه وتعالى، كما يدلان على تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردا ودحضا لكفار قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتسلطوا عليه بأنواع الأذى حتى خرج من مكة إلى الطائف لعله يجد من ينصره ويؤويه. فرد عليه أهل الطائف ردا شنيعا سيئا، ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يدخل مكة بعد هذا خوفا من كفار قريش إلا بجوار مجير، وعرض صلى الله عليه وسلم الجوار على عدد من الناس فرفض الكثير منهم، واستجاب لذلك المطعم ابن عدي، ومات قبل الإسلام، قبل ما أسلم، وإلا لترضينا عنه، لكنه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجواره، فحمل السلاح هو وبنوه وقرابته إحاطة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أن تمتد إليه يد ظالم أو جائر. فالله جل وعلا يشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بالكرامة. أولا، في طريقه من الطائف إلى مكة أتاه نفر من الجن واستمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم منذرين. فكأن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كذبك الكثير من بني آدم فالجن مصدقون لك، وإن أهانك الكثير من بني آدم فإنك معزز مكرم عند أهل السماء. فهو مكرم عليه الصلاة والسلام عند أهل السماء، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على دابة يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل، ركبها صلى الله عليه وسلم، وكان خطوها الخطوة الواحدة لها مد البصر. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وربط البراق في حلقة الباب التي يربط بها النبيون ركابهم عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماوات العلى بعدما صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أما هم تكريما له وأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماوات العلى كما سيأتينا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإسراء. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. قد يقول قائل: لما لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وهو فيه إلى السماء؟ لأن العروج إلى السماء بقدرة الله جل وعلا من القريب والبعيد سواء، وليس المسجد الأقصى بأقرب إلى السماء من المسجد الحرام، وليس المسجد الأقصى بأفضل من المسجد الحرام، فلما أسري به أولا ثم عرج به ثانيا؟ يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حولها الآيات. فلما كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج إلى السماوات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل نائم في المسجد الحرام أو نائم في دار أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها، فلما ذلك؟ والجواب: ليظهر صدقه صلى الله عليه وسلم لكفار قريش والمنصفون منهم، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المسجد الأقصى ولا يعرفه ولا رآه صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه ويترددون عليه. فلو قال لهم عليه الصلاة والسلام: إني ذهبت إلى السماوات ورأيت آدم وموسى وعيسى وإبراهيم وإدريس وهارون ويحيى وكذا وكذا من الأنبياء، ما صدقوه، لأنهم يقولون: كذبت علينا في كل شيء، وهذا من ضمنها، ولا يمكن أن يستدلوا على صدقه بشيء. لكن إذا قال لهم: ذهبت من مكة إلى المسجد الأقصى، قالوا: صفه لنا، فيصفه لهم صلى الله عليه وسلم كأنه بين يدي، أو كأنه يراه، أو أن الله جل وعلا رفعه وجعله ينظر إليه ويصفه وصلة وصلة. فالعاقل منهم إذا وصف لهم صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وهم يعرفون حياته عليه الصلاة والسلام أنه ما ذهب إلى المسجد الأقصى أبدا ولا رآه، فإذا وصفه لهم عرفوا صدقه، يكون علامة واضحة جلية على صدقه صلى الله عليه وسلم. فالإسراء له حكمة، والمعراج له حكمة من أحكم الحاكمين جل وعلا. ولذا لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج ما قالوا شيء في المعراج، قالوا: الإسراء كيف نقطعه في شهر ذهابا وإيابا وأنت تقطعه في ليلة وتعرج إلى السماوات؟ هذا الكذب. فوصف لهم المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم فلم يصدقوه. فالذين يريدون إثارة الفتنة أسرعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا له: ما تقول في صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وصلى فيه ورجع في ليلة واحدة، وأنت تعرف الطريق إلى المسجد الأقصى، نقطعه في شهر ذهابا وإياب، كيف يكون ذلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق، لأنه لا يدري هل قاله أو لا، إن كان قاله فقد صدق. قالوا: كيف ذلك؟ كيف يصدق؟ قال: نعم، أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه في لحظة، ألا أصدقه في ذهابه إلى المسجد الأقصى؟ فمن يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأن عنده منتهى التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ما يشك ولا يتردد في تصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن يومها سمي الصديق. والله جل وعلا كرمه بهذه المعجزة العظيمة بأن سار بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام على البراق صحبة جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى وصلى فيه هناك، ثم عرج به إلى السماوات العلى. نعم. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولم يصح ذلك عنه البتة. قيل نقل بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيت لحم، بلدة من بلدان الأقصى، وصلى فيه، لكن يقول ابن القيم ويقول الأئمة المحققون إن هذا لم يصح، ما نزل صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات العلا. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا عرج به إلى السماء الدنيا، لأن السماوات مصونة بيننا وبين السماء الدنيا كما جاء في الحديث مسيرة 500 عام، مسيرة 500 سنة، وبين السماء الدنيا والسماء الثانية مثل ذلك، وبين الثانية والثالثة مثل ذلك، وهكذا. وكثف كل سماء مثل ما بين السماء والأرض، بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسماكة كثف السماء مثل ما بيننا وبين السماء، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ولا أحد يدخل السماء أو يصل إليها إلا بفتح من الملائكة يفتحون له الباب، أبواب فيها أبواب وعليها حراس، ما أحد يستطيع أن يصل إليها، وإنما قد يصلون إلى قربها، يسترق مسترق السمع كما جاء في الحديث أنهم يصلون إلى قرب السماء الدنيا ويسترقون السمع، يسمعون ما تقوله الملائكة. فهو عليه الصلاة والسلام عرج به واستفتح جبريل، يعني ذهب بصحبة جبريل، ما يستطيع هو عليه الصلاة والسلام أن يذهب وحده، ذهب بصحبة جبريل واستفتح، يعني طلب أن يفتح له، فقال له البواب الحارس من الملائكة عليهم الصلاة والسلام: من المستفتح؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو أرسل إليه؟ يعني أنت مأمور بأن تحضره معك أو جبته من عندك تطوع؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام، جبريل هو الصادق الأمين. قال: أرسل إليه. ففتح الملك، فتح له الملك ورحب بجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. لما استفتح جبريل وفتح له، المؤلف رحمه الله اختصر الحديث الوارد، وإلا فإنه استفتح، فقيل: من؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح له ورحب به، ثم زار بعض الرجال الأنبياء في السماء، زار آدم عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ورحب به آدم عليه الصلاة والسلام، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه ابن آدم، ورحب به. ورأى عنده من عجائب قدرة الله جل وعلا الشيء الكثير، ورأى أنفس وأرواح بني آدم، الأخيار عن يمين آدم، والأشرار والفجار عن يسار آدم، فإذا رأى عن يمينه ضحك وسر بهم، وإذا رأى عن شماله تأثر وانزعج لرؤيته إياهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا عرج به إلى السماء الثانية. نعم. وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، أقر بنبوته، لأن الله جل وعلا أخذ الميثاق والعهد على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأمروا أمامهم إذا بعث صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. كل واحد من تبع أي نبي عليهم الصلاة والسلام مأمور بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأقر آدم عليه السلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء، فسلم عليه أي آدم، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، رأى فيها ابني الخالة عليهم الصلاة والسلام، يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، في السماء الثانية. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقياهما وسلما عليهما فرد عليه ورحبا به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به. السماء الثانية عرج به إلى السماء الثالثة فرأى يوسف عليه السلام وأخبر صلى الله عليه وسلم عن يوسف أنه أعطي شطر الحسن يعني نصف الحسن عند يوسف والنصف الآخر موزع على بني آدم فسلم على يوسف ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. كل واحد يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح سوى آدم عليه السلام فهو يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وإبراهيم عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. إدريس عليه الصلاة والسلام التي قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. وهارون عليه السلام هو أخو موسى وهو الذي طلب من ربه موسى عليه السلام أن يرسل معه هارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون فيقال ما أهدى أخ لأخيه مثل ما أهدى موسى عليه السلام لأخيه هارون طلبه من الله جل وعلا أن ينبأ هارون ويرسل معه لعل فرعون يصدقهما لأنه كما قال الله أن هارون أفصح من موسى عليهما الصلاة والسلام لأن موسى فيه عقدة في لسانه عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما موسى عليه السلام في السماء السادسة فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. فأكثر الأمم دخولا الجنة هم أمة موسى بنو إسرائيل ثم أكثر منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان يتوقع عليه الصلاة والسلام موسى أنه أكثر الناس فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون أكثر منه عليهما الصلاة والسلام فتأثر لهذا. ثم عرج المستشار المشير الناصح لمحمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. وقال له إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأن الله جل وعلا ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلا من أهل بيته من ذريته. كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته وكلهم من ذرية إسحاق عليهما الصلاة والسلام سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل وإسماعيل أمه هاجر بنت هي أهداها له ملك مصر أهداها لسارة وسارة أعطتها لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام فتسرى بها فرزق منها بولد هو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ثم ولد لسارة بعد هذا إسحاق عليهم الصلاة والسلام. فإسماعيل من ذرية من أولاد إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وبقية أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق. ولهذا قال بعض العلماء في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد يعترض معترض فيقول أليس محمد أفضل من إبراهيم؟ نقول بلا شك، هذا نؤمن به، فهو أفضل الأنبياء. إذن لما تقولون اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم ومحمد أفضل، فلما نلحق الأفضل بالذي هو دون منه؟ نقول نعم، من الأجوبة التي ذكرها علماء السلف رحمة الله عليهم، قالوا لأن إبراهيم وآل إبراهيم فيهم الأنبياء، والأنبياء كثر، فنقول صل على محمد مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم كم فيهم من نبي؟ ما لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وآل محمد ما فيه إلا قرابته عليه الصلاة والسلام. فنطلب من ربنا جل وعلا أن يعطي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو فرد من الأنبياء مثل ما أعطى إبراهيم وذريته من الأنبياء، بما في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إبراهيم. فنطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة عليه بقدر حقه الذي استوجبه من الله جل وعلا، وبقدر ما أعطي إبراهيم وذرية إبراهيم كلهم، وبقدر ما أعطي محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا يرتفع الإشكال، ولا نقول إننا شبهنا الأعلى بالأدنى، وإنما طلبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصلوات الشيء الكثير. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى رفع إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنها إنه ما يستطيع مخلوق أن يصفها لما فيها من الحسن والجمال والثمار والزينة. ثم وقف على البيت المعمور، والبيت المعمور كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجلس متكئ ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور هذا يقال إنه بحذاء الكعبة، بحذاء بيت الله جل وعلا في الأرض بسمت الكعبة. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مدى الحياة، يعني كل يوم من أول الدنيا إلى آخرها 70,000 ملك يدخلون ما دخلوا ولن يدخلوا بعد هذا، يعني من أول الدنيا إلى آخرها كل يوم فيه 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. وكما قال الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله كثير، والملائكة كثير، ولكل وظيفة، يأتون إلى البيت المعمور كل واحد مدة الدنيا من أول إلى آخرها يزور زيارة مرة واحدة، واليوم الآخر لغيره، وهكذا 70,000 ملك كل يوم. أحصى الدنيا من أولها إلى آخرها كم يوم؟ كم يكون 70,000 ملك؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم عدد الملائكة إلا الله جل وعلا. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه. وقف جبريل عليه السلام، وصل إلى حد قال خلاص هذا منتهى، ما أتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فدنا من الله جل وعلا، دنا من الله جل وعلا، فكان قاب قوسين أو أدنى. جبريل توقف، انتهى حد الوصول، انتهى. ومحمد صلى الله عليه وسلم تقدم إلى ربه جل وعلا وفرض عليه الصلوات الخمس. ملوك الدنيا إذا أرادوا من سفرائهم شيء أرسلوا لهم خطاب أو وزير أو نحوه، وإذا أرادوا شيئا مهم أهم من ذلك قالوا تعال سدع السفير، ولله جل وعلا المثل الأعلى. فجبريل عليه السلام ينسى تنزل بالسفارة من الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه. لما أراد الله جل وعلا فرض الصلوات الخمس ما أرسل فرضيتها مع جبريل، قال تعال أنت أعظم، يهتم بها أمته، فهي أهم أعمال الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فرضت الشرائع كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، سوى الصلاة فرضت عليه وهو قاب قوسين أو أدنى عند الجبار جل وعلا. تعالى وتقدم ذاك إلا لأهمية الصلاة. الصلاة يا عباد الله، صلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لم ينسى الأهمية عليه الصلاة والسلام في حالة الاحتضار، في حالة ما يعاني من سكرات الموت إذا سري عنه قليل قال الصلاة. الصلاة يا عباد الله عليه الصلاة والسلام الناصح للأمة، يوصي بالصلاة وفي حالة الاحتضار، ومع ذلك مع الأسف الشديد رخصت على كثير من الناس، وهي الفارق بين المسلم والكافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله تبارك وتعالى فانظر إلى قدر الصلاة عنده، إن كانت من منزلة اللائقة بها فاحمد الله على ذلك وحاول الزيادة والاهتمام، وإن كانت بخلاف ذلك فاستدرك نفسك ما دمت في دار المهلة قبل أن يأتيك الأجل وأنت مفرط في الصلاة لا تبالي. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما ينظر فيه من عمله الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإلا لم ينظر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ترك الصلاة سبب لدخول النار والعياذ بالله. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. فرض الله جل وعلا على هذه الأمة أول ما فرضت في الإسراء والمعراج 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. قبلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليه ذلك وهو في السماء ما له حق الاعتراض، فنزل صلى الله عليه وسلم نازل، انتهت الزيارة، ومر بإبراهيم ومر بموسى فقال ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال لموسى عليه السلام 50 صلاة يوم والليل. قال ما تستطيع، لا أنت ولا أمتك، إن أمتك لا تستطيع ذلك، بنو إسرائيل أقوى من أمتك وقد عالجتهم وعاولت معهم ما استطاعوا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قبل ما دمت قريب، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له، موسى هذا مناسب ولا لا؟ قال إن شئت. شجع عليه الصلاة والسلام جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يرجع، فرجع، رجع به جبريل عليهم الصلاة والسلام واستنى من ربه وسأله التخفيف، فحط عنه 10. ثم نزل إلى موسى فقال كم؟ قال حط عني 10. قال لا، ما تستطيع، لا أمتك ما تستطيع، أمتك أضعف من بني إسرائيل أبدانا وأجساما وفكارا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع، وكلما جاءه قال حط عني 10، قال ارجع، حتى صارت 10، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع، حط الله عنه من 10 5، بقي 5، فرجع إلى موسى وقال حط عني 5 وبقي علي 5، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أمك تستطيع ذلك. قال استحييت من رب، حكمة يريدها الله جل وعلا. منادى منادي أني أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العدد و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها والحمد لله. فحري بنا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه الصلوات الخمس التي هي حق الله جل وعلا، وهي آكد أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح بها إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام واشتد عليه الكرب، قال يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا، فكان يرتاح عليه الصلاة والسلام في مناجاته لربه تبارك وتعالى. وحري بالمؤمن التقي منا أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الصلاة راحته ويهتم بها اهتماما بالغا، ويكثر من نوافل العبادة، نوافل الصلاة يكثر منها، لأنه كلما أكثر المرء فإن الله الله جل وعلا ترقع الفرائض بهذه النوافل التي يؤديها العبد. فرض عليه جل وعلا 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم حصل التخفيف حتى صارت 5 بفضله وإحسانه، وسيأتي الكلام على البقية إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي أجمعين.